السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله عن معدان بن أبي طلحة قال خطب عمر رضي الله عنه يوم الجمعة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه ثم قال إني رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين وإني لا أراه إلا لحضور أجلي فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال هشام وكان قد قتادة يسمي هؤلاء الستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. قال وإن أقواما يأمروني أن أستخلف فقد علمت أن الله لم يضيع خلافته والذي بعث به نبيه. قال في حديث يحيى عن هشام وإني قد علمت أن قوما أولئك يستطيعون في هذا الأمر. قال ثم عاد إلى حديث أبي قطن وأنا ضرب يستطيعون ولا لن يستطيعوا عندي يستطيعون أولئك يستطيعون في هذا الأمر أنا عندي لن يستطيعوا بالعكس مكتوب في الهامش الصواب سيطعنون في هذا الأمر والله أعلم. طيب نعم. ثم عاد إلى حديث أبي قطن وأنا ضربتهم بيدي على الإسلام فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم قال اللهم إني أستشهدك على أمراء الأنصار أني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم ويقسموا فيئهم ويرجعوا إلي ما شكل عليهم من أمورهم. وعن عمرو بن ميمون قال جئت فإذا عمر رضي الله عنه واقف على حذيفة وعثمان بن حنيف وهو يقول تخافان أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. فقال حذيفة لو شئت لأضعفت الأرض. قال عثمان حملت أرضي أمرا هي له مطيقة وما فيها كبير فضل. فقال عمر انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. ثم قال لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل الأرض لا يحتجن إلى أحد بعدي أبدا. ثم قال فما أتت عليه رابعة حتى أصيب وكان إذا دخل المسجد قام بين الصفوف. فقال استووا فإذا استووا تقدم فكبر فلما كبر طعن في مكانه فسمعته يقول قتلني الكلب أو أكلني الكلب فما أدري أيهما. قال وما بيني وبينه إلا ابن عباس فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه وكان العلج في يده سكين ذات طرفين لا يمر برجل يمينا وشمالا إلا طعنه حتى أصاب 13 رجلا مات منهم 9. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا ليأخذه فلما ظن أنه يأخذه نحر نفسه. فصلوا الفجر صلاة خفيفة فأما نواحي المسجد فلا يدرون ما الأمر غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله. فلما انصرفوا قال عمر لابن عباس من قاتلي؟ قال فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة بن شعبة الصناع وكان نجارا. فقال عمر الحمد لله الذي لم يعجل ميتتي برجل يدعي الإسلام قاتله الله لقد كنت أمرت به معروفا. ثم قال لابن عباس رضي الله عنهما لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة. فقال ابن عباس إن شئت فقاتلناهم. فقال بعدما تكلموا بكلامكم وصلوا بصلاتكم وحجوا حجكم، فقال له ناس ليس عليك بأس، فدعا بنبيذ فشربه فخرج من جرحه، ودعا بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعرف أنه الموت، فقال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين احسبه، فحسبه فإذا هو 86,000، فقال إن وفى بها مال آل عمر فأدها، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي من أموالهم فسل قريشا ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدها عني، ثم أتي عائشة أم المؤمنين وسلم وقل يستأذن عمر ولا تقل أمير المؤمنين، فلست اليوم بأمير المؤمنين أن يدفن مع صاحبيه. فأتاها ابن عمر فوجدها قاعدة تبكي، فسلم وقال استأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه على نفسي. فلما جاء قالوا هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعاني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال قد أذن. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني، ثم استأذن فإذا أذنت فأدخلني، وإن ردتني فردني إلى مقابر المسلمين. فلما توفي حمل، فكأن الناس لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ. فسلم عبد الله فقال استأذن عمر بن الخطاب، فأذنت له حيث أكرمه الله مع رسوله ومع أبي بكر، فقالوا له حين حضره الموت، فقال لا أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أيهم استخلف فهو الخليفة بعدي. فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فإن أصابت سعدا وأيهم استخلف فليستعن به، فإني لم أنزعه من عجز ولا خيانة. قال وجعل عبد الله بن عمر يشاورونه وليس له من الأمر شيء. فلما خلوا قال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى 3 نفر منكم، فجعل الزبير أمره إلى علي، وجعل طلحة أمره إلى عثمان، وجعل سعد أمره إلى عبد الرحمن، فأتمر أولئك 3 حين جعل الأمر إليهم. فقال عبد الرحمن للآخرين أيكما يبرأ من الأمر إلي على ألا آلوا على أفضل المسلمين وأفضله لكم؟ فسكت علي وعثمان رضي الله عنهما. قال فقال عبد الرحمن أتجعلونه إلي وأنا أخرج منها؟ فوالله لا آلوا عن أفضلكم وخيركم للمسلمين وأفضله لهم. فقال نعم. قال فخلى بعلي فقال إن لك من القرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم، ولله عليك لئن استخلفتك لا تعدلن، وإن استخلفت عثمان لتسمعن وتطيعن. قال ثم خلى بعثمان ففعل مثل ذلك، ثم قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، ثم بايعه علي، ثم بايعه الناس. قال عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة بعدي بتقوى الله وبالمهاجرين الأولين أن يعلم لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بالأنصار خيرا، فهم ردء الإسلام وغيظ العدو وجبات المال، لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم، وأوصيه بالأعراب، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو طلحة يوم مات عمر ما من بين أهل بيت حاضر ولا باد إلا وقد دخله من موت عمر نقص. قال وعن عبد الله وعن زيد بن وهب قال أتينا عبد الله رضي الله عنه إذ جاءه رجلان قد اختلفا في آية، فقال لأحدهما اقرأ، فقال ما أقرأك؟ قال أبو حكيم أبو حكيم المزني، ثم قال للآخر اقرأ من أقرأك؟ فقال من أقرأك؟ فقال أقرأني عمر. فقال فجعل يقول اقرأ كما أقرأك عمر، ثم بكى حتى رأيت دمعه يقطر على الحصى. ثم قال إن عمر كان حصنا حصينا على الإسلام، يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه، فأصبح الحصن قد انثلم، فالناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه مر على رجلين في المسجد قد اختلف في آية من القرآن، قال أحدهما أقرأنيها عمر، وقال الآخر أقرأنيها أبي. فقال ابن مسعود اقرأ كما أقرأكها عمر، ثم هملت عيناه حتى بل الحصى وهو قائم. ثم قال إن عمر كان حائطا كنيفا يدخلون يعني فيه المسلمون ولا يخرجون منه، فمات عمر فانثلم الحائط فهم يخرجون ولا يدخلون، ولو أن كلبا أحب عمر لأحببته وما أحببت أحدا، حبي لأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم حبي لهؤلاء الثلاثة. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت بكت الجن على عمر قبل أن يقتل بثلاث، أبعد قتيل بالمدينة أصبحت له الأرض تهتز العظاه بأسوقي، جزى الله خيرا من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما لبدت بالأمس يسبقي، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها، بوائق في أكمامها لم تفتقي، فما كنت أخشى أن تكون وقاته وفاته بكفي. عندي بالقاف مكتوبة شيخنا وفاته. فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنة أخضر العين أزرقي. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما طعن عمر سمعوا عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها، بوائج في أكمامها لم تفتقي، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت في الخير يسبقي. قال ابن أبي مليكة قالت عائشة رضي الله عنها في أكمامها لم تفتقي، قالت فتقت بعده. قال فضائل بن عمر رضي الله عنهما قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال سياق ما روي في ترتيب خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه أخبره أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن الرهط الذي ولاهم عمر رضي الله عنه اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لست بالذي أنافسكم هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم أجزت لكم. قال فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف، فلما ولوا عبد الرحمن بن عوف أمرهم إنثال الناس على عبد الرحمن، فمالوا عليه حتى ما أرى أحدا من الناس يسمع أحدا من أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، فمال الناس على عبد الرحمن يشاورونه ويناجونه تلك الليلة، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب، استيقظت فقال لا أراك نائما، فوالله اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم، فادع الزبير. فدعوته فناجاه حتى بهار الليل، ثم قام من عنده على طمع، وكان عبد الرحمن يخفي من علي شيئا، ثم قال ادع عثمان، فناجاه طويلا حتى فرق بينهم المؤذن بالصبح.

إلى عثمان وهو حجرة من الناس ما هو بقريب، فقال ادن فبايعه على سنة الله وسنة رسوله وبعهد الله وميثاقه، فعرفت أن خالي قد كان أصوب رأي. أشكل عليه رجلان فأعطاه أحدهما الوثقى وأبى الآخر. وعن محمد بن مسلم أن سعيد بن المسيب أخبره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أرسل إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ارفع رأسك وانظر في أمر الناس. فقال له عبد الرحمن: إنه يلي هذا الأمر أحد بعد عمر إلا لامه الناس، إنه لن يلي هذا الأمر أحد بعد عمر إلا لامه الناس. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: والله ما بايعت لعثمان حتى سألت صبيان الكتاب، فقالوا: عثمان خير من علي رضي الله عنهما. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لقد شاورت في الشورى حتى شاورت السلابات، فكل يقول عثمان. وعن حارثة بن مضرب قال: حججت مع عمر بن الخطاب قال: سمعت الحادي يحدو: إن الأمير بعده ابن عفان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما أمر عثمان رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد أمرنا خير من بقي ولم نأل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سار من المدينة إلى الكوفة 8 ليال حتى قتل عمر رضي الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن أمير المؤمنين قد مات، فلم ير نشيجا أكثر من يومئذ ثم اجتمعنا أصحاب محمد، فلم نأل عن خيرنا ذا فوق عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبايعناه فبايعوه. وعن حماد بن زيد قال: لئن قدمت عليا على عثمان رضي الله عنهما لقد قلت إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خانوا. قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها عثمان هو أكد عليها، لأن كما تعلمون الروافض يجعلون علي، طبعا الشيعة أقسام، الروافض يجعلون عليا فوق الجميع، لكن قسم من الشيعة ليسوا روافضة، ولكن حتى يعني هم قريبون من أهل السنة جدا، حتى وقع فيها بعض يعني أهل السنة أنهم قالوا علي خير من عثمان، وذكروا من فضائل علي ما ذكروا. فعلا فضائل علي أنت عندما تقرأها تنبهر به، يعني علي ليس هينا، لكن عثمان أفضل. ويعني تجد في المتون العقدية التي كنا نقرأها وقرأناها وكذا، تجد أنهم يعدون الأربعة فيعدون عثمان قبل علي. لكن من خير من ناقش هذه المسائل وفصل في تفضيل عثمان على علي ابن تيمية، لأنه يأتيك ليس فقط بنقولات السلف أنهم كانوا يقولون عثمان خير من علي، وإنما كان يرد على شيعي، ذلك الشيعي أتى بفضائل علي وأراد أن يفصل في أن لماذا علي أفضل من عثمان من ناحية تفصيلية وبذكر الآثار الواردة عنهما. فجاء ابن تيمية وفصفصها واحدة واحدة وبيّن أن كل فضل لعلي رضي الله عنه فإن عثمان قد سبقه بشيء تقريبا يعني في كل فضائله، وهذا ليس منقصة لعلي ولكن تفضيلا لعثمان رضي الله عنه وتأييدا لكلام أهل السنة الذي استقام على هذا الأمر. نعم. سن الله إليكم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك الحال، فتحدث ثم استأذن عمر فأذنه وهو كذلك، ثم تحدث ثم استأذن عثمان، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد بن أبي حرملة: ولا أقول ذلك في يوم واحد. قال: ثم قال: فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهش له،

فضرب الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، افتح عن الضارب وبشره بالجنة. قال: ففتحت فإذا عمر، فقلت: أبشر ببشرى من الله، أبشر بالجنة. فحمد الله وقعد. فلبثنا شيئا فجاء رجل فضرب الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، افتح عن الضارب وأبشره بالجنة، أو أبشره بالجنة وسيلقى ويلقى. قال: ففتحت فإذا عثمان بن عفان، فقلت: أبشر ببشرى من الله ورسوله، أبشر بالجنة، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيلقى ويلقى. فحمد الله وقعد كئيبا: ما هذه التي قالها ولم يقلها لصاحبي؟ وعن أبي حبيبة وهو جد موسى إلى أمه قال: بعثني الزبير إلى عثمان رضي الله عنه وهو محصور، فدخلت عليه في يوم صائف وهو على كرسي، وعنده حسين بن علي وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين، وبين يديه مراكن مملوءة من ماء ورياط مطروحة. فقلت: بعثني إليك الزبير بن العوام وهو يقرئك السلام ويقول: إني على طاعة، لم أبدل ولم أنكث، فإن شئت دخلت الدار معك وكنت رجلا معك، وإن شئت أقمت، فإن بني عمرو بن عوف وعدوني أن يصبحوا على بابي ثم يمضون على ما آمرهم به. لما سمع الرسالة قال: الله أكبر، الحمد لله الذي عصم أخي، أقرئه السلام وقل: إن تدخل الدار فلا تكن إلا رجلا من القوم، ومكانك أحب إلي، وعسى الله أن يدفع بك عني. قال: فلما سمع الرسالة أبو هريرة قام فقال: ألا أخبركم ما سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى يا أبا هريرة. قال: أشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون بعدي أمور. فقلنا: أين المنحى منها يا رسول الله؟ قال: إلى الأمين وحزبه، وأشار إلى عثمان بن عفان. نعم شيخنا، أين المنجى ولا المنحى؟ عندي أين المنحى. أنا عندي المنجى، ما بأس. نعم. قال: إلى الأمين وحزبه، وأشار إلى عثمان بن عفان. فقام الناس فقالوا: قد أمكننا البصائر، فأذن لنا في الجهاد. قال عثمان: إني أعزم أو كلمة على من كان لي عليه طاعة ألا يقاتل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عثمان، قالت: فسمعته يقول: إن الله سيقمصك قميصا، إن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. قال: قيل لها: أين كنت لم تذكرين هذا؟ قالت: نسيته. قال: وعن ابن سيرين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع فقال: هذا يومئذ على الهدى، فأخذت بضبعه فقتلته ففتلته أو قلبته، فاستقبلت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا يا رسول الله. فقال: هذا. فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عثمان رضي الله عنه: خلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدر على ابنته، وضرب لي بسهمي وأجري، وفي كانت بيعة الرضوان، ثم ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه على شماله، وشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يميني. وعن الشعبي قال: كان عثمان محبب في قريش، يومئون إليه ويعظمونه، وإن كانت المرأة من العرب لترقص صبيها تقول: أحبك والرحمن، حب قريش عثمان. وعن علي رضي الله عنه أنه قال إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان من الذين قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وعن محمد بن حاطب عن علي رضي الله عنه قال كان عثمان من الذين قال الله فيهم آمنوا وعملوا الصالحات إلى قوله ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال لقيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالبصرة يوم الجمل بالحزيز فقال لي ما الذي بطأ بك عنا؟ أحب عثمان بطأ بك عنا. قال ثم حرك دابته وحركت دابتي أعتذر إليه. قال لي إن تحبه فقد كان خيرنا وأوصلنا للرحم. وعن عبد الله بن عمران بن أبان يقول قال لي حسين الجعفي تدري لما سمي عثمان ذا النورين؟ قلت لا أدري. قال لم يجمع بين ابنتي نبي من لدن آدم إلى قيام الساعة أحد إلا عثمان بن عفان. قال سياق ما روي في مقتل عثمان رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عثمان رضي الله عنه أصبح فحدث الناس فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الليلة في المنام. قال يا عثمان أفطر عندنا. فأصبح صائما وقتل من يومه. عن عبد الملك بن عمير عن كثير بن الصلت قال عثمان بن عفان رضي الله عنه يا كثير بن الصلت. مشكلة عندك كثير؟ بالشدة تشديد مضمومة، الكاف مضمومة والياء مشددة. نعم. يا كثير بن الصلت ما أرى القوم إلا قاتلي. قلت بل ينصرك الله عليهم يا أمير المؤمنين. قال يا كثير بن الصلت ما أرى القوم إلا قاتلي. قال قلت أخبرت في ذلك بشيء أو قيل لك في ذلك بشيء؟ قال لا، ولكني سهرت ليلة الماضية فلما كان عند الفجر أغفيت إغفاءة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقنا لا تحبسنا فنحن ننتظرك. فقتل من يومه. عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها هو لعله كثير وليس كثير، قرأناها في الأسانيد في الكتب كثير والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حين قتل عثمان تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قربتموه فذبحتموه كما يذبح الكبش، فهلا كان هذا قبل هذا؟ قال لها مسروق هذا عملك، كنت كتبت إلى الناس فأمرتيهم أن يخرجوا إليه. فقالت عائشة لا، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم سوداء ولا بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. قال الأعمش كانوا يرون أنه كتب على لسانها. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال لقد عبتم على عثمان رضي الله عنه أشياء لو أن عمر رضي الله عنه فعلها ما عبتموها عليه. وعن الحسن قال أدركت عثمان رضي الله عنه وأنا يومئذ قد رهقت الحلم، فسمعته يخطب وشهدته يقول يا أيها الناس ما تنقمون علي؟ وقال ما من يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا، فيقال يا معشر المسلمين أغدوا على أرزاقكم فيغدون فيأخذونها وافرة، يا معشر المسلمين أغدوا على كسوتكم فيجاء بالحلل فتقسم بينهم. قال الحسن حتى والله سمع أذناي يا معشر المسلمين أغدوا على السمن والعسل. قال الحسن والعدو منفي والعطيات دارة وذات البين حسن، والخير كثير ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا، من لقي من أي الأجناد كان أخاه ومودته وألفته ونصرته أن يسل عليه سيفا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه أتى عثمان رضي الله عنه وهو محصور فأرسل إليه إني قد جئت لأنصرك، فأرسل إليه بالسلام وقال لا حاجة لي. فأخذ علي عمامته من رأسه فألقاها في الدار التي فيها عثمان وهو يقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. وعن أبي جعفر الأنصاري قال لما دخل على عثمان رضي الله عنه جواز الاستشهاد ببعض الآيات في غير السياق التي وردت فيه، نعم، أو بالأحرى ولا يسمى استشهاد، يسمى تمثل، يقولون يتمثل بآية، يقولون يتمثل ببيت شعر، يعني يذكره يريد معناه بغض النظر عن سياقه، نعم. السلام الله عليكم. وعن أبي جعفر الأنصاري قال لما دخل على عثمان رضي الله عنه يوم الدار خرجت فملأت فروجي فمرت مجتازا في المسجد فإذا رجل قاعد في ظلة النساء عليه عمامة سوداء وحوله نحو من عشرة فإذا هو علي فقال ما فعل الرجل؟ قال قلت قتل، قال تبا لهم آخر الدهر. وعن أبي حصين أن علي رضي الله عنه قال لو أعلم أن بني أمية يذهب ما في نفسها لحلفت لهم 50 يمينا مرددة بين الركن والمقام أني لم أقتل عثمان ولم أمالئ على قتله. وعن قتادة عن أبي موسى رضي الله عنه قال لو كان قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا، ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو اجتمع الناس على قتل عثمان رضي الله عنه لرموا بالحجارة كما رمي قوم لوط. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال بينما أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخطب ذات يوم فقام رجل فنال منه فوأذه الناس فاتأذ، فقال رجل لا يمنعك مكان ابن سلام أن تسب نعثلا فإنه من شيعة عثمان. فقلت له لقد قلت القول العظيم في يوم القيامة في الخليفة من بعد نوح. وعن حكيم بن جابر قال قال طلحة رضي الله عنه يوم الجمل اللهم إنا كنا قد داهنا في أمر عثمان رضي الله عنه وإنا لا نجد بدا من المبالغة، اللهم فخذ لعثمان مني حتى ترضى. وعن حذيفة رضي الله عنه قال لما قتل عثمان قال والله والله إنه لفي الجنة، والله والله والله إن قتلته لفي النار. وعن خالد بن وعن خالد الربعي قال وجد في الكتب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم القيامة يعني قائم في الطريق يقول يا ربي قتلني عبادك المؤمنون. وعن أبي قلابة قال بلغني أن عثمان رضي الله عنه يحكم في قتله يوم القيامة. وعن يحيى قال أخبرني أحمد بن عمران الأخنسي قال حدثنا خالد بن عيسى عن الأعمش عن خيثمة قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول سمعت صوتا يوم قتل عثمان رضي الله عنه يقول أبشر يا ابن عفان بغفران ورضوان، قال فالتفت فلم أرى أحدا. وعن أشعث بن سالم عن أبيه عن عمته عمرة بنت قيس قالت نظرت إلى مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه وعليه فسيكفيكهم الله قطرة دم، وعلى الآية فسيكفيكهم الله قطرة دم. وعن عامر قال ما سمعت من مراثي عثمان رضي الله عنه شيئا أعجب إلي من قول كعب بن مالك وقال وكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار لا تقتلوهم عفى الله عن كل امرئ لا يقاتلي، فكيف رأيت الله صب عليهم عداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار الرياح الجوافل. عن أبي النضرة هنا أنت من قال عندك؟ نعم من قال عندك؟ من قال هذا الشاب تقصد شيخنا؟ كعب بن مالك. لا اللي نقل عن كعب، أنا عندي مكتوب شيخ بن عامر هكذا. حدثنا شيخ عن عامر عندي معناته شيخ عن قال حدثنا حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا شيخ عن عامر. نعم عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال لما قدم المصريون على عثمان رضي الله عنه جعلنا نطلع على خلال الحجرة فنسمع ما يقولون، قال فسمعت عثمان رضي الله عنه يقول ويحكم ويحكم لا تزكوا أنفسكم، قالوا أنت أول من حمل الحمى وقد أنزل الله عز وجل، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا وحميت الحمى، قال ما أنا بأول من حمي الحمى، حمى عمر بن الخطاب، فلما وليت زادت الصدقة فزدت في الحمى قدر ما زادت نعم الصدقة، فأستغفر الله وأتوب إليه. قالوا فأنت أول من أغلق باب الهجرة، قال إني كنت أرى أن من قاتل على هذا المال أحق ممن لم يقاتل عليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه، فمن شاء فليهاجر ومن شاء فليجلس. قال فلما سألوه عن شيء إلا خرج منه فانطلق القوم وهم راضون حتى أتوا ذا الحليفة، فرأوا راكبا فاسترابوا به وأخذوه ففتشوه فوجدوا الكتاب الذي زعم الناس أنه كتبه إلى عبد الله بن أبي سرح عامله بمصر أن اضرب أعناقهم، قال فرجعوا فدخلوا عليه فوقعوا به، فقال يا قوم والله ما كتبت ولا أمليت، قالوا فهذا غلامك، قال ما أملك غلامي، قالوا فهذه راحلتك، قال ما أملك راحلتي، قالوا فهذا كاتبك، قال ما أملك كاتبي، يا قوم والله ما كتبت ولا وما أمليت، قال فقال الأشتر يا قوم إني لأسمع حلف رجل قد مكر به وقد مكر بكم، قال فقال رجل من القوم انتفخ سحرك يا مالك، فوثبوا إليه فقتلوه. وعن داود بن رشيد قال حدثنا غير واحد سمع هارون أمير المؤمنين يقول لو أدركت عثمان رضي الله عنه ضربت بين يديه بالسيف. وعن يزيد بن أبي حبيب قال بلغني أن الركب الذين ساروا إلى عثمان عمتهم جنوا. قال سياق ما روي في التفضيل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الصحابة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وعن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ولقد أعطي علي ثلاثة ثم تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، تزويجه فاطمة وولدت منه أعطاه الراية يوم خيبر، وسد أبواب المسجد إلا باب علي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فمن قال غير هذا بعد مقامي هذا فهو مفتر عليه ما على المفتري. وعن عون بن أبي جحيفة قال: كان أبي على شرطة علي وكان تحته منبره، فقال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ورجل آخر. وعن شريك قال لقوم من الشيعة: إنما علمنا بعلي حين صعد المنبر فقال: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، والله ما سألناه عن ذلك يا جاهل، أفترانا حين يقوم فنقول له كذبت. وعن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: حدثني وما رأيت شيخا أنبل منه قال: قلت له: ما أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ما كان قولهم في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ قال: ما أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما، إنما كان الاختلاف في علي وعثمان رضي الله عنهم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من فضل على أبي بكر وعمر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزري على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: مضت السنة بتفضيل أبي بكر وسبق حب علي إلى القلوب. وعن الحارث بن مسكين قال: سئل مالك عن علي وعثمان رضي الله عنهما فقال: ما أدركت أحدا ممن يقتدى به إلا وهو يرى الكف عنهما، يريد التفضيل بينهما. فقلت له: فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما؟ فقال: ليس في أبي بكر وعمر شك، يريد أنهما أفضل من غيرهما. ثم قرأ مالك: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وعن حريث بن أبي مطر قال: سمعت سلمة يقول: جلست المسيب بن نجبة الفزاري في هذا المسجد 20 سنة، وناسا من الشيعة كثيرة، فما سمعت أحدا منهم تكلم في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير، وما كان الكلام إلا في علي وعثمان رضي الله عنهما. وعن الربيع قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول: أقول في الخلافة والتفضيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن مالك أنه قال مثل قول الشافعي. وعن الأعمش قال: أما تعجب من كثير النواء وسؤاله أبا جعفر عن أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما؟ والله لو كان علي هاهنا ما سألته عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وعن شريك بن عبد الله قال: قلت يا أبا عبد الله أرأيت من قال لا أفضل أحدا على أحد؟ قال: هذا أحمق، أليس قد فضل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: قلت فأدركت أحدا يفضل عليهما؟ قال: لا، إلا مفتضح. قال: وسمعت سفيان الثوري يقول: من فضل على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد عابهما. قال: فقلت له: وعاب من فضل عليهما؟ عن الحسن بن عيسى قال: سمعت رجلا يسأل ابن المبارك عن رجل له ابن لا يفضل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، هل يضربه؟ قال ابن المبارك: من لم يفضل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فهو أهل أن يجفى ويقصى. قال: وسمعت ابن المبارك يفضل أبا بكر وعمر ويسكت عن علي وعثمان رضي الله عنهم. قال: وكان ابن المبارك يعظم التفضيل وأبا بكر بن عياش، ولو كان على غير تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لم يعظمهما. وعن إسماعيل بن إسحاق